لعلم الله جل وعلا وإحاطته بكل شيء، هذا قبل الخلق بهذه المدة الطويلة خلق السماوات والأرض. والكتابة هي هذه المقصود بها، يعني أنه قضاه تقديرا. من فضلك اقلب الشريط.